بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرون من شهر صفر من عام 1442، في هذا اليوم المبارك نقرأ في كتاب تأويل مشكل القرآن لمؤلفه ابن قتيبة، محمد بن عبد الله ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276، وهو من العلماء المتقدمين والذين خدموا القرآن في مؤلفات كثيرة، فله كتاب غريب القرآن وتأويل مشكل القرآن وغيرها من المؤلفات المتعلقة بالقرآن الكريم. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب يتعلق بما يشكل معناه في القرآن الكريم، وأحيانا يتكلم عن أمور تتعلق بالقرآن، وأحيانا يذكر أشياء تتعلق بالتفسير بالآيات القرآنية، فهو يتكلم عن هذا وهذا. فمرة يتحدث عن القرآن ما فيه من إشكالات من حيث النزول، من حيث الجمع، من حيث كذا، يعني مثلا يقول جمع القرآن هل نقصت آيات أو كذا، يتكلم عن الشبهات ويرد عليها. وأحيانا يتكلم عن الآيات ذاتها، لماذا يقول الله كذا وما معنى كذا، قد يكون المعنى في إشكال أو يكون تعارض آية مع آية، فيجيب على هذا. أو أحيانا ما يسمى بالآيات المتشابهات، لأن القرآن محكم ومتشابه، فالآيات المتشابهات يتكلم عنها. الكتاب كتاب قيم جدا ومفيد، ينبغي لطالب العلم أن يقرأ في هذا الكتاب ويستفيد منه. قد يوجد هناك إشكالات في قراءته في البداية، فلا بد أن يقرأ وتراجع فيه بعض المسائل. فنبدأ على بركة الله، تفضل. نقرأ المقدمة ولا كلام المؤلف؟ قال عبد الله بن مسلم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال عبد الله بن مسلم بن قتيبة: الحمد لله الذي نهج لنا سبل الرشاد وهدانا بنور الكتاب ولم يجعل له عوجا، بل نزله قيما مفصلا بينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وشرفه وكرمه ورفعه وعظمه وسماه روحا ورحمة وشفاء وهدى ونورا، وقطع منه بمعجز التأليف أطماع الكائدين، وأبانه بعجيب النظم عن حيل المتكلفين، وجعله متلوا لا يمل على طول التلاوة، ومسموعا لا تمجه الآذان، وغضا لا يخلق أن كثرة الرد، وعجيبا لا ينقضي عجائبه، ومفيدا لا تنقطع فوائده، ونسخ به سالف الكتب، وجمع الكثير من معانيه في القليل من لفظه، وذلك بمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. فإن شئت أن تعرف ذلك فتدبر قوله سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كيف جمع له بهذا الكلام كل خلق عظيم، لأن في أخذ العفو صلة القاطعين، والصفح عن الظالمين، وإعطاء المانعين، وفي الأمر بالمعروف تقوى الله وصلة الأرحام. عندك بالمعروف؟ نعم. والأمر بالعرف، لأن قال وأمر بالعرف. نعم. والعرف هو المعروف. نعم. لكن النسخة التي معي، نعم، قال وفي الأمر بالعرف. أيوة. نعم. عندك في الأصل العرف. أيوة، في الأصل العرف. نعم. شرح في التحت في الأصل العرف. أي نعم. وفي العرف وفي الأمر بالعرف تقوى الله وصلة الأرحام وصون اللسان عن الكذب وغض الطرف عن الحرمات. وإنما سمي هذا وما أشبهه عرفا ومعروفا لأن كل نفس تعرفه وكل قلب يطمئن إليه. وفي الإعراض عن الجاهلين الصبر والحلم وتنزيه النفس عن مماراة السفيه ومنازعة اللجوج ومنازعة اللجوج. طيب، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فالمؤلف ابتدأ هذه المقدمة في كتابه عن عظمة هذا القرآن العظيم، عظمة هذا القرآن الكريم، ثم بين إيجاز عبارات القرآن الكريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهو الكلمات القصيرة المختصرة ومعانيها كبيرة جدا. ثم ذكر لك أمثلة من القرآن الكريم، ذكر لك أمثلة من القرآن الكريم. من أجل الأمثلة التي تعطي المعنى القليل، تعطي المعنى الكبير في لفظ قليل، آية الأخلاق، هذه تسمى بآية الأخلاق. جمع الله الأخلاق كلها في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكما ذكر هنا وضح لك المعنى، قال خذ العفو، يعني العفو، ما المراد بخذ العفو؟ قال ما تيسر من الأمور خذها، وتجاوز عن الكثير، لا تتعب نفسك بمتابعة الأشياء. قال إذا كان الشخص يقطع بك فصله، وأصفح عن الظالم، وأعطي المانع، إلى غير ذلك من قوله خذ العفو. وأمر بالعرف أي بالمعروف، كل ما كان معروفا يدخل في هذا، كل ما كان معروفا يدخل في هذا، صون اللسان عن الكذب من المعروف، صلة الأرحام، تقوى الله، إلى آخره. وأعرض عن الجاهلين، تعرض عنهم بأي شيء؟ قال بالصبر والحلم وتنزيه النفس عن مماراة السفيه ومنازعة اللجوج كثير الكلام. هذه الآية أيها الإخوة وقعت لعمر رضي الله عنه، وذلك أن عمر كان له مجلس ولا يدخله أي شخص، فكان أحد من الصحابة، من الصحابة رضي الله عنهم، عيينة بن حصن، كان عما له اسمه الحر بن قيس. فعيينة بن حصن كان من المؤلف قلوبه، وكان من الأعراب الغرضاء الأجفاء، كان حتى يعني أسلوبه قوي. فأراد أن يدخل مجلس عمر، فجاء الحر بن قيس يتوسط له عند عمر، فقال الحر: يا عمر، إن عيينة بن حصن يريد أن يدخل مجلسك، هل تأذن له؟ قال: طيب. فأذن له عمر فدخل، فبدأ عمر يتكلم والحاضرون، فقام يتكلم هذا الرجل، فقال: يا عمر، إنك لا تعطي الجزم ولا تحكم بالعدل، لا تعطي الجزم يعني أنك ما تعطي الناس حق، ولا تحكم بالعدل. فقام عمر من مجلسه، أراد أن يهم بضربه، فقال له الحر بن قيس، هو عم ابن أخي، فقال الحر: إن الله عز وجل قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فجلس عمر ورجع، وكان وقافا عند كتاب الله. كيف عمر على قوته وصلابته لما سمع الآية رجع، قال: وأعرض عن الجاهلين، فعرف أن هذا من الجاهلين. طيب، الآن سيواصل المؤلف أيضا في بلاغة القرآن في إيجازه وكثرة معانيه. نعم، اقرأ. وقوله إذا ذكر الأرض فقال أخرج منها، عندك إذا ذكر؟ نعم، إذ ذكر الأرض. أيوة. وقوله إذ ذكر الأرض فقال أخرج منها ماءها ومرعاها، كيف دل بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتا ومتاعا للأنام من العشب والشجر والحب والثمر والحطب والعصف واللباس والنار والملح، لأن النار من العيدان والملح من الماء. كيف يعني كيف الآية؟ قال أخرج منها ماءها ومرعاها. وخذ الصناعات الآن كلها ماءها ومرعاها والملابس والأكل والشرب والحياة كلها، أوجزها الله في كلمتين ماءها ومرعاها. نعم. ينبئك أنه أراد ذلك قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، وفكر في قوله حين ذكر جنات الأرض فقال تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على عندك تسقى بالتاء؟ نعم تسقى، أي نعم على قراءة والقراءة الأخرى يسقى، يسقى. نعم. تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، كيف دل على نفسه على نفسه ولطفه ووحدانيته وهدى للحجة على من ضل عنه، لأنه لو كان ظهور الثمرة بالماء والتربة لوجب في القياس ألا تختلف الطعوم ولا يقع التفاضل في الجنس الواحد، إذا نبت في مغرس واحد وسقي بماء واحد، ولكنه صنع اللطيف الخبير. يقول الماء واحد والأرض واحدة، ثم يخرج منها أشكال وألوان وطعوم. كيف يخرج هذا؟ التمر الآن أنواع وأشكال، والتين أنواع وأشكال، والزيتون أنواع وأشكال، والرمان أنواع وأشكال، وهو شجرة واحدة، والأرض واحدة التربة، والماء واحد. فكيف تختلف هذه الطعوم؟ هذا تدل على أي شيء؟ تدل على انفراده سبحانه وتعالى في الخلق والتدبير والألوهية، وهذا كله يدلك على قدرة الله، كما قال الشاعر قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء له آية. ولما جاء فرعون قال من رب العالمين؟ قال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم. ونحو قوله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف اللغات والهيئات والمناظر. وفي قوله قال اختلاف ألسنتكم وألوانكم، كلمة ألسنكم تدخل فيها كل اللغات، لغات العالم من أقصى أفريقيا إلى أقصى الهند، كل اللغات داخلة في كلمة وألسنتكم. شوف كيف الإيجاز في القرآن. والألوان كل الألوان المختلفة داخلة في تحت كلمة وألوان، يعني المناظر والهيئات والأشكال في الناس، الطول والقصر والسمن والنحافة كلها داخلة في كلمتين في القرآن. نعم، يدل على عظمة القرآن. نعم، من يتدبر نقرأ ولا نتدبر؟ صحيح. عجائب. نعم. وفي قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يريد أنها تجمع وتسير فهي لكثرتها كأنها جامدة واقفة في رأي العين، وهي تسير سير السحاب، وكل جيش غص الفضاء به لكثرته، وبعد ما بين أطرافه، فقصر عنه البصر، فكأنه في حسبان الناظر واقف وهو يسير. يعني يقول هذه فيها إشكال يا أخوان، فيها إشكال. قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر، هل هي جامدة ولا تمر؟ مر السحاب، هذا كله يوم القيامة ليس في الدنيا. إذا جاء يوم القيامة السحاب تسير، الجبال تسير كما قال الله سبحانه وتعالى وسيرت الجبال سيرا، فهي تتحرك عن أماكنها، لكن يقول الناظر لها لكثرتها يظن أنها ثابتة جامدة، ولكن إذا دققت النظر وجدتها تسير، ولكن سيرها ببطء لكثرتها. يقول كالجيش، جيش، لما أنت ترى الآن الجيش حتى لو يرى الآن من فوق الطائرات تجد الجيوش تمشي كأنها واقفة، كأنها واقفة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، هم ما يزحفون هم يمشون، لكن سماه زحفا لأنه كأنه يزحف من كثرة. نعم، هذا من بلاغة القرآن. اقرأ. وإلى هذا المعنى ذهب الجعدي في وصف جيش فقال بأرعن مثل الطود، بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب والركاب تهملج. أي نعم تهملج. نعم. وفي قوله جل ذكره ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يريد أن سافك الدم إذا أقيد منه ارتدع عن قتل من كان يهم له بالقتل، فكان في القصاص حياة وهو قتل، وهو قتل. كيف قتل ويقول في حياة؟ القصاص نأتي بالمجرم ونقطع رأسه ويموت، نقول حياة؟ كيف حياة؟ قال لو تركنا هذا المجرم الجاني، إذا تركنا يعيش في الأرض فسادا، يقتل هذا ويقتل هذا ويقتل هذا ويمشي ويقتل، فسيقتل أعداء. لما نأتي به ونقيد ونأخذ بجريمته ونقطع رأسه وقف القتل، سفك الدماء، فأصبح فيه حياة للآخرين. هذا من بلاغة القرآن. نعم. وأخذه الشاعر فقال أبلغ، أبلغ أبا مالك عني مغلغلة وفي العتاب حياة بين أقوامي، يريد أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب فكفوا عن القتل، وكان في ذلك حياة. وأخذه المتمثلون فقالوا بعض القتل إحياء للجميع. المتمثلون أصحاب الأمثال. نعم. أمثال العربية. نعم. يقولون في المثل بعض القتل إحياء للجميع. نعم. يعني إذا قتلت أحييت عدد كبير. نعم. وقالوا القتل أقل للقتل. نعم. وتبين بعضهم يقول القتل أنفى للقتل، يعني القتل ينفي القتل. كيف القتل ينفي القتل؟ هذا إذا أقمت القصاص على هذا الشخص انتهى القتال، وإذا تركته زاد. نعم. وتبين قوله في وصف خمر أهل الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. كيف نفع ينزفون؟ نعم. إيه نعم. وقراءة أخرى ينزفون. ولا ينزفون. نعم. نعم. كيف نفى عنها بهذين اللفظين جميع عيوب الخمر، وجمع بقوله ولا ينزفون عدم العقل وذهاب المال ونفاد الشراب. يقول كيف خمر الجنة نفى عنه كل العيوب، خمر الدنيا كله عيوب، وخمر الدنيا هي أم الخبائث والتي تذهب العقل وتجعل الإنسان كالمجنون، فخمر الجنة لا يختلف. كيف أثبت له أنه ينفع عن جميع هذه العيوب بكلمتين لا يصدعون ولا ينزفون. نعم. وقوله ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. كيف دل على فضل السمع على البصر حين جعل مع الصمم فقدان العقل ولم يجعل مع العمى إلا فقدان النظر؟ يقول تأمل لما جاء عند العمى وماذا قال؟ لما جاء عند الصمم قال العقل، فقدان العقل، الصم لا يعقل، والأعمى الذي لا يبصر، لا يبصر. قال كيف العمى؟ قال فقدان النظر، قال لا يبصرون. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، ما قال لا يعقلون، يعني هذا الذي يتناسب. نعم. وقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فدل على أن المنافقين شر من كفر به وأولاهم بمقته وأبعدهم من الإنابة إليه، لأنه شرط عليهم في التوبة، لأنه شرط عليهم في التوبة الإصلاح والاعتصام، ولم يشرط ذلك على غيرهم، ثم شرط الإخلاص، لأن النفاق ذنب القلب والإخلاص توبة القلب. ثم قال: فأولئك مع المؤمنين، ولم يقل فأولئك هم المؤمنون. ثم قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ولم يقل وسوف يؤتيهم الله بغضا لهم وإعراضا عنهم وحيدا بالكلام عن ذكرهم. شاهد كيف القرآن كيف المنافقون أشد من الكفار، صحيح. وتوبتهم شدد الله فيها. الكافر تقبل توبته مباشرة، المنافق لا تقبل توبته إلا بشروط ذكر هنا. قال: تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. ثم بين قال: فأولئك مع المؤمنين. من يقول فأولئك؟ قال: مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله، من قال سوف يؤتيهم؟ كل هذا في تشديد شدة النفاق وعظمه وخطورته. نعم اقرأ. وقوله في المنافقين: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، فدل على جبنهم واستشرافهم لكل ناعر وموهج على الإسلام وأهله، ومرهج على الإسلام وأهله. يقول الناعر الذي يصيح، أي شخص يسمعون صوته يفزون خوفا وذعرا، ومرهج. السلام. قال المرهج هو قال الذي يكثر الشغب والكلام الكثير، وهم يخافون من هؤلاء. نعم. وأخذه الشاعر وأن له هذا الاختصار فقال: ولو أنها عصفورة لحسبتها مسومة تدعو عبيدا وأزنما. يقول: لو طارت عصفورة لحسبتها من جبنك خيلا تدعو هاتين القبيلتين. العصفورة تطير، يظن هذا المنافق أنها حرب نعم. وقال آخر: ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا خيلا تقر عليهم ورجالا. وهذا في القرآن أكثر من أن نستقصية. وقال قوم بقصور العلم وسوء النظر في قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. ما في هذا الكلام من الفائدة. وما في الشمس إذا مالت بالغداة والعشي عن الكهف من الخير. أيوة، يقول لك الآن، هو الآن انتهى. أولا تكلم عن عظمة القرآن، ثم تكلم عن إيجاز القرآن بعباراته ومعانيها العظيمة، وذكر لك أمثلة كثيرة. الآن ينتقل إلى إشكالات، فيقول لك مثلا قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت زاروا عن كهف ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. ما الفائدة إذا عرفت أنت؟ شو الفائدة؟ عرفت أن الشمس تأتيهم أو لا تأتيهم؟ طيب بعدين؟ هذا جاهل يقول هذا الكلام، يقول ما الفائدة؟ هو يجيبك الآن، يجيبك بالجواب الدقيق المفحم. نعم. ونحن نقول: وأي شيء أولى بأن يكون فائدة من هذا الخبر، من هذا الخير، وأي معنى ألطف مما أودع الله هذا الكلام؟ وإنما أراد عز وجل أن يعرفنا لطفه للفتية. أيوة، لطفه سبحانه في الفتية، أن يعني الشمس تأتيهم قليل عند طلوعها وقليل عند الغروب. لو دخلت كلها عليهم تعبتهم، ولو غابت عنهم تضرروا، فتأتي بالقليل وتشع عليهم ثم تذهب في أول النهار أو في آخر، كمثل الوجبات. فحكمة عظيمة أنت لا تدري. نعم. وحفظه إياهم من المهجع. أي نعم. واختياره لهم المكان الذي ينامون فيه. نعم. واختياره لهم أصلح المواضع للرقود، فأعلمنا أنه بوأهم كهفا في مقنعة. نعم. في مقنعة من الجبل، أي في موضع من الجبل. نعم. مستقبلا بنات مستقبلا بنات أيوة مستقبلا بنات نعش مستقبلا بنات نعش المراد ببنات النعش هي الكواكب التي تفيدهم يعني الكهف الآن أين جهته؟ جهته جهة الشمال هكذا ليست غربا تدخل الشمس كل العصر وليست شرقا تدخل الشمس كل الصباح أو جنوبا لا شمال تأتيهم الشمس في أول ما تطلع قليل وعند الغروب قليل وهم في مواجهة النجوم بنات نعش نعم نعم شيخ يقولون أنت الشمس يعني جسم الإنسان فوائد الفيتامين يساعد لدينا لجسم الإنسان يعني الإنسان لما يمشي على الشمس صح إيه. أحسنت إيه نعم في فوائد إيه. نعم نعم اقرأ فالشمس تزور عنه وتستدبره طالعة وجارية وغاربة ولا تدخل عليهم فتؤذيهم فتؤذيهم بحرها وتلفحهم بسمومها وتغير ألوانهم وتبلي ثيابهم وأنهم كانوا في فجوة من الكهف أي متسع منه ينالهم فيه نسيم الريح وبردها وتنفي عنهم غمة العار وكربه الغار وكربه غمة الغار وكربه يعني يأتيهم الريح والهواء النسيم عشان يغير الجو في الغار وليس جهلهم بما في هذه الآية من لطيف المعنى بأعجب من جهلهم بمعنى قوله وبئر معطلة وقصر مشير حتى أبدأوا في التعجب منه وأعادوا حتى ضربه بعض المجان لبارد شعره مثلا طيب يقول يعني هذه أعطيناك الفائدة ليش لما يأتيك واحد يقول لك وش الفائدة من الكهف والشمس ما لها فائدة أعطيك الفائدة ثم قال الآن قال لك وبئر معطلة وقصر مشيد طيب بعدين عرفنا أنها بئر وقصر ما الفائدة يقول هذا تك أعجب منه نعم وهل شيء أبلغ في العبرة والعظة من هذه الآية لأنه أراد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فينظر إلى آثار قوم أهلكهم الله بالعتو وأبادهم بالمعصية فيروا من تلك الآثار بيوتا خاوية قد سقطت على عروشها وبئرا كانت لشرب أهلها قد عطل رشاؤها وغار معينها وقصرا بناه ملكه بالشيد قد خلا من السكن وتداعى بالخراب فيتعظ بذلك ويخاف من عقوبة الله وبأسه مثل الذي نزل بهم يعني يقول لك لما يذكر الله أن القصر قائم ومشيد والبئر معطلة الرشاء والدلاء ما فيها ماء ولا شيء هذه تجعل الإنسان يعتبر أقوى وين أهلها من الذي أهلكهم المعاصي نعم اقرأ ونهوه قوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ولم يزل الصالحون يعتبرون بمثل هذا ويذكرونه في خطبهم ومقاماتهم فكان سليمان صلى الله عليه وسلم فكان سليمان صلى الله عليه وسلم إذا مر بخراب قال يا خرب الخربين يا خرب الخربين أين أهلك الأولون وين أنت خرب الآن خربان وين أهلك أيوة وقال أبو بكر رضي الله عنه في بعض خطبه أين بان المدائن ومحصنوها بالحوائط أين مشيد القصور وعامروها أين جاعل العجيب العجب أين جاعل العجب فيها لمن بعدهم، أين جائل العجب فيها لمن بعدهم، تلك منازلهم خالية وهذه منازلهم في القبور خاوية، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ أيوة، هل تحس يعني تشعر بأحد أو تسمع لهم ركزا؟ الركز ما هو؟ الركز الصوت الخفيف الهمس، تسمع الميت أو المريض، نعم. ها؟ تسمع صوته يعين أنين. يقول هل تسمع لهؤلاء الأموات الآن أمامك؟ تسمع لهم؟ ما في. نعم. وهذا الأسود بن يعفر يقول: ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد إياد أهل الخورنق أهل الخورنق والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من سنداد، نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجيء من أطواد، أرض تخيرها لطيب مقيزها كعب بن أمامة وابن أم دؤاد، جرت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد، فأرى النعيم وكل ما يلهى به يوما يصير إلى بلا ونفاد. وهذه الشعراء تبكي الديار وتصف الآثار، وإنما تسمعهم تسمعهم يذكرون دمنا وأوتادا وأثاف. الدمن ما تبقى من البقر والغنم رجيع ليسقط في الأرض. يقول تذكر هذه الشعراء، ونحن نذكر الله ويذكر ماذا؟ القصر المشيد والبئر، وهذول يذكرون أشياء تافهة. نعم. وأوتادا وأثافي ورمادا ورمادا، فكيف لم يعجبوا من تذكرهم أهل الديار بمثل هذه الآثار، وعجبوا من ذكر الله سبحانه أحسن ما يذكر فيها، وأولاه بالصفة وأبلغه في الموعظة. يقول كيف هم يذكرون الشعراء الدمنة والأشياء التابعة والأوتاد والأشياء التي لا يدرك إليها، وأنتم تعيبون تقولون القرآن لماذا يذكر القرآن؟ ذكر ما هو أجل منه. طيب الآن انتهى وسيدخل في باب جديد. الوقت يضيق الآن بنا، لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله نكمل بإذن الله.